هذا يجبنا إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. هذه الآية تدل على أن من ترك الصلاة مشرك. وما مدى صحة الفتوى المنسوبة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الذي يقول فيها إن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقتها لأنه كان يشاهد في الباب يكون مشرك بدون ترك من بعض. الله جل وعلا من الذي غضب جدا، ويعني التعبير المطلوب من هذا التحذير من التفرق في الدين وان كل طائفه تنزع الى مذهب اخر غير ما شرع الله لعباده. الواجب الاجتماع على ما شرع الله جل وعلا والتقيد بشرع على جميع من سائر الامه عربها وعجمها يجب ان يتقيدوا بالشرع ويجتمعوا عليه. قال يتفرقوا كما تفرق المشركون، ولا شك ان ترك الصلاه هم يتفرقوا إذا صار الصلاة فقد فرق الجماعة، فرق جماعة المسلمين وصار في شرك وهم في شرك. ولهذا قال جمع من العلم والمرء عن الصحابة رضي الله أنه كافر نسأل الله عنه. فهو أصاب النبي صلى الله عليه وسلم كفر من ترك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق الرقي رحمة الله عليه: لم يكن أصحاب الدراجات يتركوا إلا الصلاة. وثبت في هذا عن أبي قال: قال عبد الله بن شقيق رحمة الصلاة من تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين كفر شرك الصلاة. فتطلع عند المحققين من العلم كفر أكبر من الله. وأما شيخنا محمد بن إبراهيم رحمه الله كان مالك ولا ذكر مذكورا، لكنه يفتي في حياته وفي فتاواه بكفر من ترك الصلاة. من أخرها عن وقتها عمدا حتى تولى الوقت، من أخر الغيبة إلى أن تطلع الشمس، أو أخر العصر حتى تغيب الشمس، أو أخر العشاء حتى يطلع الفجر، كفر من ترك الصلاة إذا كان عنده. أما إذا كان نسيان أو النوم هذا عليه قضاء مضر. أما يتحمل ترك الصلاة فهذا كفر أكبر عند جمع من العلم. سلموا عليه بالحديث الصحيح الذي سمعته وقرأ جمع من العلم إن كفر دون كفر، والمعاصي المعاصي أكبر من الزنا وأكبر من الجوار وأكبر من العقوق، ولكن كفر دون كفر فإن كفر أكبر. والصحيح هو أن كفر أكبر نسأل الله العافية. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.